نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ويقول أيضا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تعالى أيضا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تبين أن رب سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة وغيرها القدرة تبارك وتعالى في جزء صغير من مخلوقاته، وهو هذا الإنسان أو البنادم، إلا فيه العجب العجاب من الآيات تتجلى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك إلينا ربي في القرآن الكريم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو ابن آدم إني لربي سبحانه وتعالى أودع فيه من عجائب ومن أسرار ومن طاقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أو ابن آدم في الكيفية في الهيئة إلى يخصيت ربي سبحانه وتعالى أدي كونديس ابن آدم إلى نتلد كما نعبر عنه كامل الخلقة. وأيضا ربي سبحانه وتعالى أدي خسدرات إلى يبتلي هذا الإنسان بنقصان في الخلقة. طبعا وند تدبير ربي سبحانه وتعالى، وهذا ما يعتقده المؤمن. لاعتقاد المؤمن طبعا يختلف عن اعتقاد الغير جنحد إلى خاطئ مؤمن سغدي لالي جنحد، خاصة ذوي العهات أسن تسمن أن الحاجات الخاصة أن ربما بتعبير العصر المعوقون، سواء إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية، أنك تحست من الحواس تمنكز يتبين زي ابن آدم أنبت ديك الخلل في الخلقة، ديك الخلل في الجنين، ديك شراء أما بالنسبة لمفهوم هذا الإنسان. ولكن غير ربي سبحانه وتعالى خطي الخلل، غير ربي سبحانه وتعالى إلى ديك تقدير وإرادة خطي والفغن الحسابات من سيدي ربي ماشينا، يعني نفهم يعني الوظائف والخدمة تخدم من سنة خطي. غير ربي سبحانه وتعالى خطي المفهوم أبدا، وإنما غير ربي التقدير، يعني لا معقب لحكمه، توني ديك الإرادة ربي سبحانه وتعالى أراد أن تتجلى قدرة الله وعظمة الله في هذا الابتلاء. ولا يستطيع الإنسان بضعفه وجهله أن يدرك هذه الأسباب تجمدي السندي درك هامي ربي سبحانه وتعالى يخصموني نغخي رموني ما يقضاموني. لا أحد يدرك هذه الأسرار إلا الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إنما غشاني النار ربي سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم من ربي سبحانه وتعالى أوسع. والمؤمن إذن يخزر في هذه العاقة في هذا النقصان يرى فيه عظمة الله سبحانه وتعالى واختيار الله لاختيار نربي سواء يقن حد يتورزق سيقن ورا من هذا النوع أنغ كذلك غرس الحي التص أنغ السن حد أدي السن هذا من عظمة الله ومن ابتلاء الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك إسشنين ربي دلائل قدرته أيضا دلائل قدرته في هؤلاء الناس أين لنلاحظ العلماء من خلال دراستهم لهذا النوع من البشر نقارن شنين بأبسط لغة نقار يقن حد ميتي بتلا ربي سيقن شراء يتعوضاس شراء وذن نقار ونوى لغرب قال يقن حد إلى نظام الجوج نغذي بكوش نغذي كفيف كذا يتعوضاس ربي الحواس ضد انتم بات كفيف يتعدى يقوى في الشم وفي السمع وفي البصر وفي الحواس الأخرى التعوض ربي انت ليست بكلمه التعويض خطي التعوض زعوض ربي وانما ربي سبحانه وتعالى شنين الدلائل العظم تصل قدرتس كما بين ذلك العلماء يبحث في هذه القضيه ان الانسان الا يخلق ربي سبحانه وتعالى الحواس يعني الانسان الكامل كامل الخلقه بين العلماء انه وللي يستعمل الحواسس أن القدرات بطاقتها القصوى خطيا ديديسيا واستدلوا على ذلك ببعض الناس بعض الخوارق مثلا الرياضيين لزطلة من الرياض سواء في رفع الأثقال في الجري في العدو أن في بعض في السباحة أن في التنفس لبعض نجرة إلى أن تبين ديس خوارق كيفاش بنادم قد يود درجته يعني يمسك تنفسه إلى هذه الدرجة نادي عادي تغير سواء قوته نادي عادي تشمر كميته من الأثقال يتبين أن ديك نشرين لأن تغربت إذن ونيو إسشنين ربي العظم تصيل أيها الإنسان الطاقات التي أودعها الله فيك أني لا يشاش ربي سبحانه وتعالى من الطاقات أجار بكثير مما تتخيله أنت نغيني تلي تستعمل شتي وتلي تستعمل لكنك تنسب التبزا نويني لا يوشش ربي من النعم المختلفة وهذا أيضا من دلائل عظمة الله وقدرة الله أين ديني ربي وفي أنفسكم أفلا تبصرون بتغزة تحدد ربي سبحانه وتعالى إيمان تشبرك أيها المؤمن قبل أن تذهب إلى باقي مخلوقات الله ابدأ بنفسك ابدأ صحتك دويني لنديس من الآيات دويني لنديس من معجزات الترقيد العجب العجاب. ثم كذلك النقطة الثالثة أو الابتلاءات اجيت ربي سبحانه وتعالى بين الناس طبعا لحكمة ومن جملة هذه الحكم سيل جملتنا والحكم باش كدي تعبد ربي الله سبحانه وتعالى يعبد أولا يعبد من هذا المعوق نفسه بالرضا وإني لن يراضى سواني يخسر ربي سبحانه وتعالى لا مفر من حكم الله صادي عادي قن حد يقدر غفص ربي سبحانه وتعالى يقتل عقد سواء كانت فيه ماشين تعبر من الولادة دونيسانس يعني إلول دمني أما يقدر ربي سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يعني بسبب شيء أو بسبب حادث أو بسبب مرض يقدر ربي غفص قن شرع أول ما يعبد الله سبحانه وتعالى من طرف هذا نفسه هذا المصاب أذي عد راضي سوى إني يخسر ربي خطي جزع خطي قنط خطي صدى أنغ حشى ربي سبحانه وتعالى لا يتعذبت أنغ التغيس أنغ لا خطي خطي المفهوم أبدا المؤمن راضي أين دوني الرضا أيها المؤمن أن ترضى بما قسم الله لك سوى إني يخسر ربي وأن تثق في عدل الله الله تبارك وتعالى عادل وما ربك بظلام للعبيد ربي ولظلم مدن أبدا خطبت يعني يخير سيقنش رايقن حد بمعنى لا يظلمت النغي لا يعني شسيقن حق من الحقوق لا أبدا والله تبارك وتعالى يحاسبه ويجازيه على حسب تلك القدرات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولمكنة حسب سويني لو لتنجم سواء إعاقة ذهنية أن إعاقة حركية كل ربي سبحانه وتعالى حاشا باش كتكلف سويني لا ولي تنجم نغتي حاسب سويني لا يجودس يعني من ليس من اختياره وإنما من اختيار الله سبحانه وتعالى. ونيت الجزء أمزور العبادة. والجزء الثاني بشكوسي إلى سليما معافى يعبد الله في هذا الشخص الضرب حسيس الجنة أن يعينه وأن يرحمه. مش ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وفي رواية كذلك يرحم ضعيفنا. إذن العبادة ربي سبحانه وتعالى تتجلى إلى كده تشكرت نعمة ربي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن تمام شكر نعم الله سبحانه وتعالى أيها المؤمن أتسند القيمة النعم الخلقية إلى ندج من سمع وبصر وقوة وكذا وعقل كله النعم إلى يوشش ربي سغط خزرد إقنح الدلا ندنج من هذا في شيء من هذه النعم تدرك عظمة الله وتدرك نعمة الله عليك. وجار أتكمل إذا تحمد ربي تشكرت تحسنت إلى هؤلاء الناس وسيلة يحتاج إلى إعانة من هذا النوع. ثم كذلك أين بين العلماء وهو عظيم أيضا أن تتقي الله في هذه النعم وتعصد ربي سنعم بتي يوشش الصحط يوشش العقل يوشش الطوين يوشش المصغين يوشش يلس باش كتعبد الدعبد ربي تحمد الدحمد ربي تعد ربي سو النعم خطية تعصد دعص ربي سو النعم إلا قادر أن يسلبها منك في أي لحظة في أي لحظة قادر ربي سبحانه وتعالى باش كاش يتس نعمة من هذه النعم. انطلاقا من هذا في المجتمع المؤمن إذن هو مجتمع متراحم مجتمع متماسك. ربي سبحانه وتعالى يجوديس آية التسخير ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه آية التسخير لين يذكر ربي سبحانه وتعالى حد سخرت ربي حد. ومن جملة هذا يسخر ربي سبحانه وتعالى مدا مش كتخدم هؤلاء المحتاجين ذوي الحاجات ما هؤلاء الناقصين خلقة بشك مدنة نكرمن بشك مدنة نخدمن بشك مدنة نقدمن من الإحسان ما يمكن بشك سنتنشن بشك أدقمن بوظيفتهم في الحياة. ومن أهم طبعا هذا الإحسان أين دبتا أن ندمج هؤلاء الناقصين هؤلاء مش نتعبرس بلغة العصر معوقين على حسب إعاقتهم التودمجن في المجتمع. هذا الشيء مهم جدا. المؤسسات الاجتماعية كالعشيرة أن غيرها أن المحضرة أن الدور أن جمعية الحي أن أي جمعية يعني يقن تكتل أدي السن إلى غير سيقن الدور عظيم في هذا المجال إلا أن يحتضن هؤلاء الناس وخاصة منذ صغرهم وطفولتهم خاصة مدن إلى أن يتقدر ربي سبحانه وتعالى غفص الإعاقات في وقت مبكر من عمرهم النغ من الولادة الدلال ربي سبحانه وتعالى انتديسوا لعقته. إذن من المهم جدا إلى كان كمجتمع إلى كان نخفف عنه بإدماجه في المجتمع لأن الحياة النفسية غرسك عند الدور تزعلك. نعم إلى المؤمن نعم إلى يعني يرو الأمر السي ربي سبحانه وتعالى بصح إني غتنعاون فون الإيمان إني غتنعاون فون اليقين أن لا نحسسه أنه ناقص وتنحسس بمعنى أسنو شي عند الدور في المجتمع. أنت الإنسان سبحان الله من مقلق يقلق صغادة عادي تحس لاش خص الدور في هذه الحياة أن الدور السيق ذا. وهذا الشيء مهم جدا سواء مشينا غداون ديقن حد إلى المعوق أنه يقن حد ربما كذلك ذا السر إلى يبدأ يعجز دونيت سوى أني تحس سوى أني قلق سيس صغادة عادي تحس أنه مهمش صغادة عادي تحس بلي لاش خص الدور لاش خص يكتل منفعتي واللي نفع يتوي البالس بلي أنه عالى على الناس مدن حلنديس انه لينفع على الشخص يقن الدور خاصة إذا كان في وقت من عمره يعطي نموذج للعطاء ونموذج للابتكار وكذا ربما يوضيق الوقت العمر يعجز لا يقوم بتلك المهام أبدأ يتبين أنه لينفع. إذن هؤلاء الناس إلى ربي سبحانه وتعالى ابتلاهم بإعاقة من أحسن الخدمات التي يقدمها إليهم المجتمع، أي الإدماج، التندمج في الحياة اليومية في الحياة العملية. وهذا يتطلب إلى سبحان الله ربي سبحانه وتعالى مشينا أودع فيهم طاقات وأشياء مهمة جدا تجعلهم أو المعوقين تجتني لا يندمجون في الحياة، خاصة النموذج من هذه الإعاقة وهي إعاقة البصر. إعاقة البصر يعني موجودة بكثرة، موجودة في مجتمعنا كما هي موجودة في الكثير من المجتمعات. إذا متنو سغادي عاد، خاصة مش إنك سغادي عاد يفقد البصر سواء أو الطفل منذ يعني وقت مبكر، أن ولد هكذا يلول ديامون ربي سبحانه وتعالى وليخزر الإدماج في المجتمع غير سجن الدور إلى دزعلك دزعلك مليح. ولذلك سوين لن سي المبرات التي يقدمها الوالد نغل ولي لأمثال هؤلاء أنهم يدمجون في الحياة منذ الصغر لكي تتفتق مواهبهم، والعكس لشكت الجنايت لشكت الظلم أتنقدم يوم مدنو سغادي عاد نسكر رمص لعاقة نسن انتجت منزوين منضوين التوضيكت الوقت الدون بالفعل ونفعل بالفعل، خاطر العمر لاكتشاف المواهب ان العمر تفتيق المواهب ان العمر ندرب في البعض المواهب يقضيا يقضيا يعد من الجرم ومن الظلم يقن حد في عد أدي عد يدمج ذلك الابن ويخرجه إلى الحياة ويكسبه طاقات ومهارات تعوضه يعني تلك الإعاقة. أدي عاد نشين ربما كنت العقلية مبكري نسكرم نغو القبل غدا ترقب المدن غد تسلن المدن غد يجور أغلاد أتوى غد يقل مركزنا كذا، من أعظم الأخطاء التي يرتكبها أولياء هؤلاء. إذن سوى النعم تزعلك من الإحسن أزعلك غتنقدم غرسا أن ندمجهم في الحياة. الحمد لله مارو رب سبحانه وتعالى يفتح غرفنا مراكز وتخصصات يعني نفسية مهمة جدا تعين الأولياء وتعين الآباء على هذا العمل الإنساني العظيم. سغط ندمج مارو في الحياة ربما ماشي نغتعشيرت أدي عاد يعني نسن من غتنا وغادي يعزم من غتنا وغادي قد غادي يلمد الخط من غادي يوي كذا، أن كذلك الإعاقة الحركات أن عاد التويت أدي عاد يحضر أدي عاد يتسلى أدي عاد يعني يتكمل معلومات. إذن هؤلاء الذين أدمجوا في المجتمع وأدمجوا في الحياة الاجتماعية حقيقة برهنا إلى أصبحوا في المستقبل خطغي نفعني من سنبركة بل نفعني مدا، وهذا شيء عظيم جدا يعني قشرين من العجب العجاب تغن تخمم ديون المعوق باش كذلك في منس باش كولي تعيدي عالة على الناس عالة على المجتمع إن شاء الله هذين في منس في المستقبل، فإذا به أدي قدر ربي سبحانه وتعالى أدي عاد أرفع من ذلك وأعلى من ذلك أدي عاد ينفع منس ينفع الخلق ربي ويبرز في مجال من المجالات شأنه كشأن الناس الذين هم يعني ليس لهم هذه الإعاقة سواء إعاقة البصر أو إعاقة الحركة مشينا. ونذكر الآن بعض النماذج اللي كان سنتن نان عقلتن يويتني ربي سبحانه وتعالى ذكورا وإناثا أن استخلص العبر من هؤلاء الناس يعني يوضن إلى هذه المرتبة من المنفعة يعني في المجتمع وأصبح لهم تاريخ شأنهم مشينا كشأني الناس يعني إلى أن ربي سبحانه وتعالى لم يقدر عليهم مثل هذا. أبدأ قائمة هذه النماذج بامرأة يعني ربما نشينو التندريك أو التنعقيل وكان يقص عليها سمانين عن حكا قصص المرحوم الشيخ ناصر المرمور رب ترحم سوى إن نحكى في البقاع المقدسة يعني من تاريخ مهم يحكى فيك تمطط والسين غنتلع هذا السيد ركت انه ولنت والتدرك يعني ربما في الثلاثينات او في العشرينات يعني في دينات أو أنت متطوي قرن، يعني في ملخص ما يقول أنت متطوي قرن نتف خرن نتف خرن ونسن، يعني وليكتب ربات نسول ربات رحمها لي فخرن تغريت نغنات مليشتنا ونسن، المهم قرن نفخرن تم تطوط تكفيفت تعاش في السعودية، تعاش تغيت تعمرت الدرت الوقف النغن مكة يحكى إن تونيو مش هاس نتعبر مش نسلوخ النغدي كتمطط عيش راجل تقوم ايما نس تزط استوان تويت نغل السوق تزنزوتا ومن بعد قيل إن موني تملشي قنو عماني ديني تقيم معاس ما شاء الله ومن بعد وقيل يوي تغل عمان، يعني قنت تاريخ حافل هذه المرأة إلا أن لم تسلم، يعني ونسين كيف يعني المكتوب إلى نسي وطط ديني نقيم ديني ربما تزوات حج تقيم ديني، المهم ونسي المهم يحكى غفص كانت امرأة مؤمنة ملتزمة تقية تكفيفت عقلت تدرت العرش تزطي زطوان ديني، يعني تقضعت ساغ الضفت يحكم وتكفيفت تقضعت ساغ الضفت تاويت زطي زطوان تنكتم تصوضت من السوق، يعني تقوم ايما نس في ديار الغربة، يعني تقول شيئا ممتع جدا ممتع. النموذج الثاني إعاقة من نوع آخر أين الشيخ أبو اليقظان البطح، الشيخ أبو اليقظان طبعا لوسي من أبائنا يدركت نشنين ولتندرك كان معوقا في آخر عمره، يعني ماشي تعبر يسقط جنس في أواخر عمره مش لم يستسلم، كان شيخا مؤلفا واعظا مرشدا مفتيا، يعني لا يخفى علينا التراث من الشيخ أبو اليقظان، يعني التراث الفتاويس التراث الفني الشعري، يعني دي قلنا شرايلا في في في القمه، يعني خاطر غير دي قلنا يعني النموذج دم الزن وبركان دي قلنا الرصيد الى دم الزن، وانما دي قلنا الرصيد عظيم جدا في الفقه وفي الثقافه، وكما يلقبه المؤرخون برائد الصحافه الجزائريه، يعني كانت له اعمده في الصحافه يعني يجوق التاريخ رغم إعاقته. ثم كذلك البعض مدن الى ندركتن في الـ في الـ في في السنين الاخيره، مثلا في ميدان العلم والتدريس ماشي كرمر والشيخ أبي اليقظان، أنكمل كلنا يدرك ددك حمول الحج سعيد ربات رحم دكفيف طول عمر دكفيف ماشي تغيت يخدم ماشي تغيت قبل ما غادي يزوى إلى ميدان التعليم كيف كان في ميدان التجارة، من يتغي يخدم التل بعد يزد الوغلان، يعني ماشي عفر ماشي تغي يخدم وسي عقلت يتغي تتشمر الكجاوات الظهرس وغرم تمدين كذا وسي عقلت، ثم بعد ذلك انتقل إلى ميدان التعليم فأصبح معلما للقرآن العظيم في يعني مدارس الإصلاح، ثم كذلك في عشيرته الششبة وتخرج على يديه رجال رجال إرجازا فغن يعني عرض القرآن ففوسس كان نموذجا للتضحية دكفيف دكفيف لم يستسلم ولين نشبت نفع بطغط جغبت طغط خدمه، بل بالعكس ينفع إيمانس ينفع غيرس ينفع غيرس، كان علما من أعلام يعني عشيرته ربدي قبل غفص إلى آخر يوم من حياته يتعفر مش النغ يعني كون نهضة في عشيرته وما زلت اليوم طلبان ذلك حمو يعني تتسخر بهم العشيرة إلى اليوم. الأستاذ أبو جمعة محمد نعقلت ربط رحمي موتي سكسنا يمجورا نسنت في في في في في تدريس في القرآن في إمامة في خطبة الجمعة في طاولة الفن، يعني ولدي جي قن ميدان من ميادين أتيني دوني ولي أتيني تشتي لا يرقب، ولكن ربي سبحانه وتعالى ابتلاه بهذه الإعاقة تغلب عليها وتعلم تعلم الكتابة، يعني دي قن نموذج نموذج العطاء نموذج الاندماج في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الإصلاحية، يعني الجد ربط يرحم بصمت. أنزو كذلك إلى ميدان الخدمات الاجتماعية الأخرى، الخدمات الاجتماعية الأخرى ليس ببعيد نعقل ذلك الحاج حمد علوان بسليمان أتو علوانين علوان بسليمان وني وداك فيف يجبر يجبر أو انحرفتو إلا مهمة جدا أو نعمتو أو الحكمتو يتشر ربي سبحانه وتعالى ويخص مع وسائل ذلك الوقت الوقت ني لاش لي راديو يغلب لاش لي سكانر يغلب لاش كذا وهو في متناول الجميع مثل اليوم ومع ذلك منشتي ينفع مدا منشتي ينفع دبورخص منشتي ينفع سواء ترزين غضا ملمز يعني آية معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى يكتب ربي يعني أو العلمون أو حكمته هذه يكتب ربي ستيوش يعني يمسمسي تبيت السيس يعني بممارسته تبيت السيس تمطط من ميس مش يحكى التاريخ تمطط من ميس تبيت السيس بحكم يعني خطر ثلاثة مع استدارتنا ثلاثة تفاصيل يعني المرضى سبحان الله نتلمد السلم داس تبي أو أن الحكمته تعاد جبرت نعقلت هذه المرأة أين دممس نذكرها بخير أين دممس إبراهيم وصالح العلواني الحجاز نقار تموت في هذه السنين الأخيرة وكانت تتنقل من مكان إلى مكان تاوين تغلت بنور تاوين تغلت جنينت تاوين كل انشام ميمي ربي سبحانه وتعالى يشسو حكمته يشسو نفس نوجبار دو دواء هذه نعمة من الله سماني تلمت تتصود قالص دكفيف تلمت السيس هذه النعمة وهذه الحرفة كذلك وندار جاز أنذكر كذلك المرحومة بخير عيشة بكر نتسجن قعنا عقلت كذلك آية تكفيف شو يصير بالحكمته منش تجبر نسدان منش تجبر نبورس منش كذا يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى تركت بصمات يقنع وذاظن كذلك من الخدمات وكذلك يعتبر آية ومعجزة من آيات الله سبحانه وتعالى يقنع قرنس لديك عمر نداود ربط رحم خطي عمر وصالح يتغن يتظل ذاني المصلى نجدك صالح خطي وإنما قن عمر نداود وذاظن قرنس لديك عمر نزير وسي عقلت تمجيدا لاريتونجي يعني وخصنا لي خزر الآية نربي العظمة نربي تتجلى في هذا الرجل أرجز دكفيف يحفظ الجزائر وجارني كل حد يرقب يعني خطي الخيال وأنا ما دلوقع نلحقت بالسي نعاشرت بالسي يعني قلت الآية نربي سبحانه وتعالى يتنى الترولي يتلي لاري يخص يتوطى لاري يخص دكفيف لا أحد معه شيء كل حد معه تغريتس أدي بدلاري أدي سلكار أدي ألي أدي أدي حسب اللي زاري العقلي تس نضرب اللي لهمت أدي والطلاري يخص ولي جمض أدي قدر على من يخص والأغرب من هذا أيها الناس هذه قصص واقعية والأغرب سوى أني تجر من الكرامات من سوى أني تلهم ربي سبحانه وتعالى كم من مرة استمجيدان لاريتونجي أدي زواد السيود المرضى مسم السبيطار المصفى باشار دي دول أدس الميد نساس وغلان بشك الدوان والحفظن زير والحفظن أدنزل أنت مجيدة لا ريتونجي أدسولن لا غيري لا فيزيت مصابة شاسيني الله شاور داك فيف أتيوي يعني تشغل من حقائق أيها الناس غادي الخيال حقائق أصد تفوسس داك فيف أصد تفوس يونير قبل أتيوي المصابة شا أتيوي البافيون يخص غادي دخاتي السودي من السبيطار الديدول أتيوي البافيون يخص الاختصاص يخص أتياوي ذي قدس والحس أديرت ذلك مجيدة بكل أمانة أديرت آية من آية الله يعني الأصدقاء أصدقاء مدو تشالس إلى يعني يتملقى معسن بمجرد هذه صفح فوسس ونسيوا إلقاء معسن لا تتكلم الصص فوس ربما دقيقة غدون دقيقية شين اشتي المنين إن اشتي سكانر إلى فوسس إن ديكت كاميرات لفوسس إن يعني تخص آية من آيات الله سبحانه وتعالى آية هذه خمس معاش ولا تسوي القاع هذه عودة ديام يموني بسي يخسر أشي نسحي تفلان عظمة من عظمة الله إذن هؤلاء تركوا بصمات أيها الناس جند بصمات خدمني منسا خدمني مدا وقائمة طويلة قائمة حكننا وسي ربما من الأباء لا يعقل ديك حمل وملول ربا ترحم حكم من أكبر الدهات ومن أكبر الحكماء في البلدة ديك حمل وملول بابس الحاج بكر نوملون إلى ندري مارو إلى التنمير أطلّه في عمره بابس تكشف ديك حمل وملول يضرب به المثل في الحكمة وكان من أعيان عشيرته ومن كبار عشيرته دكفف نعقل ديك بحمد وعوف رباطي رحم دكفف دا سمسار دا سمسار نعم التوي دا شي سمسار تتفد معاس نخزرت أمي عمينينا غرس تعكس هذي تفتدرت المترس سين تعكس هذي وتموني تعكس الشوكات نماروش انت درت مش متر كاريت لديس هذي وتموني تعكس الغرف إلي السنية تمالف نغطفة نغد المدري خلاص لي السنية تبتع لي تقوم يعني آيات من آيات الله سبحانه وتعالى بن رابح مولود بن رابح مولود هذا ونيت بابس ممس الشيخ مولود ربح بابس ممس آية دكفف التالي تزيت يغرس يسلخ يمد يخدم أخدم لأنه تخدم الشبة نمار ويرقب أنه تخدم ديك عمر ندرين ربات يرحم لمين ربات يرحم دكفف التالي تزيت التالي يفرق ينقض التاجلة دي لارقم وراح بيت الشاب بمار ويخزر تطوين صحن تدريك تتسقيم تمر يقت ويتكمل هذه الجميع وني داك فيف أدي اللي تزيت تتصفان غي نكتط غي يجل غي يفرق داك فيف لا يرى شيئا أليس هذه معجزة آيات من آيات الله سبحانه وتعالى وش علتهم خطي ماشي غير كفني من سن أنه يعني والعدل العهد في المجتمع بالعدل نفعا وجار وين ينفع وسربما غير معوق وهذا ماشي من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى إلا يعني رب سبحانه وتعالى عظيم في حكمته وعظيم في تدبيره سغدي بتلاقي حد خطي ظلم تظلم وإنما الحكم تستقتضى مني والقدرة لن تمسنا ونبندمه لا يعلمها إلا الله ما عليه إلا أنت أن يستثمر تلك المواهب أنشن المشينة كمجتمع وكمنظمات في المجتمع أنك هيئات في المجتمع إلى نعين هؤلاء المبتلين بشكل تندمج في الحياة العملية في الحياة اليومية منذ صغرهم ولعل من أكبر الأسرار هذا منذ نعومة أطفالهم سغد عن ديم الظنن أتندمج نسنتوني دليرة نربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى عظيم ربي سبحانه وتعالى كريم إلا يرينا منهم ما ربما لم نكن نتوقعه أنت ربي سبحانه وتعالى أن يوفق هدايانا يحفظنا يحفظ تروانا نسأل الهداية والتوفيق الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.